النومان النومان نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب مع الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بجميع. بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل عن العمرة، يقول: هل أداء العمرة بنية الشفاء من السحر جائز أم لا؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها. هذا السؤال، يعني هل العمرة بنية الشفاء من السحر جائزة؟ هي العبادات لا شك أنها الأصل فيها أنها للتعبد، لكن لا مانع أن الإنسان إذا يعني يشرك في عبادته نية أن يشفيه الله عز وجل. فمثلا ذهاب العمرة لأداء العمرة وترجو مثلا أن الله يشفيك، أو أن الله ييسر زواجك، أو أن ييسر الله لك العمل ونحو ذلك، أرجو لا حرج. وقد يكون هذا أيضا من يعني نوع من التعلق بالله عز وجل والتقرب إليه وحسن الظن به سبحانه وتعالى. وإن كان أصل العبادة لله، والمسلم لا يقصد العبادة إلا أن تكون لله، عمرة أو غيرها، لكن يعني أن يستحضر حاجته ويرجو الله عز وجل أن يلطف به ويسر له ما قصده من زواج أو كما قلنا عمل أو وظيفة أو ذرية أو نحو ذلك. وللعلماء كلام لطيف في هذا، مثلا يقول القرافي مثلا في الذخيرة، قال: وأما مطلق التشريك كمن جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد وليحصل المال من الغنيمة، فهذا لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع، لأن الله تعالى جعل له هذا في هذه العبادة. ثم قال: وكذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصيام ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده، والصوم مقصوده مع ذلك، يقول: لا أرجو لا حرج كذلك. يقول: وإن كان لا شك طبعا تخليص النية خاصة لله هو الأولى، إبعاده عن الأغراض الدنيوية هو الأولى والأحسن، لكنه هذا لا يمنع من التشريك والمخالطة. وقد نعم قد ينقص الثواب أو ينقص الأجر، بخلاف من جعله محض حق الله عز وجل. على كل الذي يبدو الله أعلم أنه لا مانع أن الإنسان وهو في العمرة يقصد أيضا أن يرفع الله ما به من ضر من سحر أو غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يسأل سؤالا آخر عن حكم العمرة للمديون. هو الأصل كما يقول العلماء أن المدين لا يحج ولا يعتمر حتى يبادر في سداد دينه، لأن حقوق العباد مقدمة، لأن حق الله مبني على المسامحة كما يقولون، وحقوق العباد مبني على المشاحة. لكن يعني إذا كان الدين كبيرا مثلا واعتمر أو أذن له صاحب الدين أو نحو ذلك، فأرجو يعني لا حرج في هذا إن شاء الله، وخاصة كما قلنا إذا كان الدين كبير والحج لا يكلف كثيرا، وقد يعني سداده لا يكون في الوقت القريب والحج قد يفوت، فأرجو في مثل هذا أنه لا مانع أن يقوم بعمرة أو بحج، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الكريم يقول: اسمي عبد الملك، سؤالي الأول: أنا أعمل في الشؤون القانونية لشركة تعمل في مجال بيع المرطبات، تحصل في الشركة بعض الاختلاسات ويتم تحويل الأوراق إلينا لرفع قضية على المختلسين، بعضهم يكون هنا في المملكة وتتم محاسبته وسجنه حتى يرد المبلغ المختلس، لكن البعض الآخر يكون قد خرج من البلاد ويتم رفع القضية عليه من أجل إصدار حكم ضده لمطالبة التأمين بسداد المبلغ. يقول: أنا لا أطالب التأمين وليس لي به أي علاقة، أنا أترافع أمام القضاء الشرعي ومن ثم يقوم قسم المحاسبة والمبيعات بمطالبة التأمين، هل لي أن أرفع قضية من هذا النوع الأخير أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حرج، لأن عملك هو المرافعة، ولا مانع أن ترفع كما قلت أنت في مطالبات حق المختلسين، لأن هؤلاء ظلمهم ظالمون، وأنت يعني مقامك أن فعلا أن ترفع الدعاوى ضدهم، وأرجو هذا لا إشكال فيه. أما موضوع التأمين شيء آخر، لا كما قلت أنت لا علاقة لك به، والظالم يعني ينبغي أن يأخذ الحق منه ما أمكن، لأن هذا مختلس، والاختلاس نوع من الظلم، لأنه يظلم بأن يأخذ حقوق الآخرين. أرجو على كل حال الذي يبدو لي أنه لا حرج في عملك وفي رفعك للقضايا التي للشركة في هذا الباب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال ثاني يقول فيه: يوضع في بعض العقود شرط وهو يسمح لأحد أطراف العقد بفسخه متى شاء على أن يبلغ الطرف الآخر قبل الفسخ بمدة معينة، ما حكم هذا الشرط بارك الله فيكم؟ الذي يظهر أنه لا مانع، لأن هذه شروط والمسلمون على شروطهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، كما في الترمذي وغيره، وهذا معروف في يعني المسلمون يشترطون، يعني أحد الأطراف يشترط وقد يشترط الطرفان، فالأمر في هذا واسع. ولهذا الشيخ الإسلام يقول: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، وهذا الشرط الذي ذكرته لا ينافي مقتضى العقد، فلأحد الأطراف أن يشترط شروطا وإن لم يشترطها الطرف الآخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من تركت صيام رمضان بعذر ولم تقضه، وجاءت السنة الثانية وهي حامل ولم تصم لأنها خافت على جنينها، هل لها أن تقضيه، وهل تأثم أنه مرت السنة عليها ولم تقضي رمضان الأول حتى جاء رمضان الثاني؟ وجهونا وارشدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. تقولين أنها تركت صيام رمضان بعذر ولم تقضي حتى جاء رمضان الآخر، ما دام أنها بعذر واستمر معها العذر، بمعنى أنها أثناء رمضان كانت معذورة، ثم لما انتهى رمضان أفهم من السؤال أنه استمر العذر معها، فما دام استمر العذر معها حتى جاء رمضان الآخر فلا شيء عليه، تقضي فيما بعد. أما إذا كان لا، بعد رمضان ارتفع العذر وأصبحت قادرة على القضاء، فهذا لا يجوز لها أن تؤخره إلى رمضان الآخر، هذا لا يجوز. لكنني أفهم من عبارتها، سؤال الأخت الكريمة تقول: تركت صيام رمضان بعذر، بمعنى يعني كأن العذر امتد إلى رمضان الآخر. أما إذا لم يمتد وإنما فقط كان العذر في أثناء رمضان وحده، وبعد العيد مثلا أو بعد شهر شهرين ارتفع العذر وأصبحت قادرة على القضاء، فهذا لا يجوز لها أن تؤخر القضاء إلى رمضان آخر، فإن أخرته وهي غير معذورة فعليها أن تقضي. وذهب بعض العلماء إلى أنها تطعم، تقضي وتطعم، وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تطعم، لأن كما رأي أبي حنيفة ورأي بعض مشايخنا، باعتبار أن الله لم يذكر إلا القضاء ولم يذكر الطعام، إنما الطعام نسب إلى بعض الصحابة رضي الله عليهم. على كل حال، إذا كان عذرها ممتدا إلى أن جاء رمضان الآخر تقضي إن شاء الله بعد رمضان ولا شيء عليهم. أما إذا كانت ارتفع العذر قبل أن يأتي رمضان الثاني ولم تقضي فإنها مخطئة وآثمة، وعليها أن تتوب الله عز وجل وتقضي ما عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، إحدى الأخوات تسأل تقول: ما حكم دخول الحائض معلمة كانت أو متعلمة لحلق المساجد، لا سيما أنه لا يوجد من ينوب في ذلك، والجمعيات على اختلافها قد توسعت في حلق تحفيظ القرآن الكريم النسائية وسط المساجد؟ جزاك الله خيرا. لا شك طبعا في التوسع في الحلق، وهذا جيد جزاه الله خيرا، لا رجال ونساء الحمد لله، العناية بكتاب الله عز وجل والحرص على أن تتعلم الناشئة بنين وبنات كتاب الله عز وجل يعني تلاوة وحفظا وتجويدا، هذا لا شك أنه من خير. وأيضا جزا الله خيرا المعلمين والمعلمات، فهم يقومون بجهود مباركة في هذا الموضوع. لكن مهما كان، الأخت الحائض لا تدخل المسجد، على ما عليه جماهير العلم أنها لا تدخل المسجد ولا أن تمكث فيه. ولهذا كما في حديث الصحيحين عن أم عطية قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فإذا كان مصلى العيد يعتزل، فلا شك أن من باب أولى أن يعتزل المسجد. وبعضهم يستدل حتى بمنع الحائض من الطواف أيضا، قالوا لأنها أيضا يفهم منه كذلك أنها لا تدخل المسجد. فعلى كل حال مهما كان يعني زميلاتها إن شاء الله يقوموا بالعمل، أو حتى قد يكون عن بعد كذلك ممكن أن تقوم بهذا، لكن الحائض لا تدخل المسجد، وليس هناك حاجة أو ضرورة لدخول المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الثاني تقول: ما حكم من يقوم بفتح التلفاز ويخرج من البيت ويتركه مفتوحا كإشارة لوجوده في البيت وهو غير موجود، والقارئ يقرأ القرآن الكريم في التلفاز؟ وجهونا وارشدونا بارك الله فيكم. على كل حال أرجو لا حرج إن شاء الله، يعني لا شك أن المطلوب هو الإنصات لقراءة القرآن وتلاوته، وهذا أمر مندوب شرعا، واختلف في وجوبه، وقيل يعني بالوجوب أيضا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فهذا أمر فحمله قوم على الوجوب. لكن عموما تشغيل الراديو أو التلفاز في البيت وإن لم يكن عنده أحد لا بأس، وخاصة ليشعر من يسمع أن في البيت أحدا، حتى يعني نوع من الاحتياط، فلا مانع. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا أجاب عن مثل هذا وقال لا حرج في ذلك، لكنه ذكر شيئا مهما، قال: إذا لم يكن حوله لغط أو تكلم أو تشويش، لا، ينبغي أن يكون يعني فعلا يحترم القرآن، يعني بحيث أنه لا يكون حوله لغط أو تشويش أو أصوات أو ناس يخوضون في أشياء يعني لا تناسب، لأن هذا قد يكون فيه نوع من عدم احترام كتاب الله أو امتهان. ولهذا ينبغي كما قال الشيخ أنه إذا فتح وليس عند واحد يستمع ساكت أو نائم أنه لا بأس بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، أسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق تطبيقات التقسيط تابي وتمارا، حيث أن معظم محلات الذهب أدرجت خدمة الشراء عن طريق تطبيقات تابي وتمارا، ومن ضمن طرق الدفع عليها المعتمدة، فما حكم أن أقوم بشراء المجوهرات والذهب عن طريق هذا التطبيق؟ جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أنه يعني السؤال جيد ومهم، ولا سيما فيما يتعلق به كما تقول الأخت الكريمة، ما يتعلق بالذهب، مجوهرات الذهب، يعني الأصل في الذهب هو لابد من التقابض وألا يفترقا وبينما شيء، كما جاء في الحديث. وهذه كما قلت تطبيق تابي وتمارا، هذا يبدو وسيط هو الذي ينقل، وهو الذي فالبضائع ما في إشكال، لكن الكلام في موضوع الذهب كما قالت الأخت. عموما البيع بالتقسيط لا إشكال فيه كما هو معلوم، البيع بالتقسيط ما في إشكال، ولو زاد سعر التقسيط عن سعر الدفع المباشر وهذا لا إشكال فيه، إنما الكلام عن بيع الذهب. لا، الذهب لابد أن يكون يدا بيد، الذهب لابد أن يكون يدا بيد، وأن لا يكون يعني أن يفترقوا وبينهم شيء أو بينهم